أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الرد على من يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا في الخلافة والسلطة؟ إن شاء الله العافية، هذا كلام باطل ولا يجوز. يمسك عما شجر بين الصحابة ولا يدخل فيه إلا على طريق الاعتذار لهم، أما الدخول فيه تخطئة بعضهم هذا لا يجوز. نعم.